الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: دخلت المسجد أصلي خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قمت في الصف عطس رجل فقلت: يرحمك الله. قال: فابتدرني الناس بأبصارهم. قال: فقلت: على ما تنظرون إلي؟ قال: فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخادهم. فقلت: وتكلأ أمياه؟ كأنما يتعجب من هذا الذي يحدث له. ثم قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يعني لما رأيتهم يصمتونني أي يسكتونني غضبت، ولكني سكت امتثالا. فلما انقضت الصلاة أقبل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما هو أرفق منه من قبل ولا من بعد، ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والدعاء وقراءة القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، إني رجل حديث عهد بجاهلية، وإن عندنا رجالا يقصدون الكهان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تقصدهم. قال: فقلت: وعندنا يا رسول الله رجال يتطيرون. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. في هذا الحديث الجليل طرف مبين من هيئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقته في التعليم، تعليم الجاهل والأخذ بيده من أجل أن تكون قدمه على سواء صراط العلم المبين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعامل معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه بعنف ولا قسوة، كما قال معاوية رضوان الله عليه نفسه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما كان أرفق قط منه صلى الله عليه وسلم من قبل ولا من بعد، ما كهرني أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما في رفق رفيق وفي حدب شفيق. ثم إن معاوية لما فاءت إليه نفسه وعاد إليه حلمه وارتد إليه عقله من كرب الموقف الذي صار إليه بفعله، أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا، وبين أن الفعل الذي فعله إنما أتى من قبيل جهله، لأنه كما قال في نص الحديث الشريف: يا رسول الله إني امرؤ حديث عهد بجاهلية، وعليه فإنه ليس له إلى العلم من سبيل، ويريد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ بيديه من أجل أن يقيمه على نهج الحق المستقيم. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمرين ما زالا يعرضان لقومه، فيقول: يا رسول الله إن عندنا من أقوامنا لرجالا يتطيرون، والتطير مأخوذ من الطير وهو عادة عند عرب الجاهلية كانوا يستخدمون فيها الطير تشاؤما وتيمنا، فإذا أراد أحدهم أن يمضي لأمر يقصده زجر الطير، فإن طارت عن يمينه فإنه عند ذلك يتفاءل بفعل الطير ويقصد على سمته عامدا، وإذا ما طارت عن يساره تشاءما فعاد قافلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا التطير الذي تتحدث عنه ما هو إلا شيء يجدونه في صدورهم وفي أنفسهم فلا يصبنهم. ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سواء الإسلام المستقيم هذا التطير وهذا التشاؤم، ونفاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العقيدة الناصعة في بياضها، وجعله منها مزجر الكلب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الفأل ولا يتطير ولا يتشاءم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأل معاوية بن الحكم رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر آخر يجده أقوام من قبيله ومن عشيرته، وهو أنهم يذهبون إلى الكهان مستفتين باحثين عن حجب الغيب المسدلة يبغون لها رفعا، وإن الغيب الذي يد الله رب العالمين لا يعلمه أحد إلا الله رب العالمين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اختصار موجز بمعنى مسهد يقول لمعاوية بن الحكم رضوان الله عليه: فلا تقصدهم، يعني لا تذهب أنت إلى الكهان، وأيضا فعليك أن تعلم من خلفك ومن وراءك من قومك حتى لا يقعوا في هذا الشرك العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من قصد عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صدقه، وذلك لأنه يكذب بقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ما قصد الكاهن أو العراف بزعمه فصدقه فيما يفتريه من أمر الغيب فإنه يكون محادا لما أنزل الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قصد كاهنا أو عرافا لم ترفع له صلاة 40 صباحا. معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه يقص علينا طريقة من طرائق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم، وطريقة أخرى يقصها الحبر عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول ابن عباس رضوان الله عليهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يردف خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حماره كما صنع مع معاذ رضوان الله عليه، على دابته كما فعل مع ابن عمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنت خلفه على دابته، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في 5 مواضع من مسنده رحمة الله عليه، 2 من هذه المواضع 5 على الصحة، و3 على الاضطراب، 1 من 3 مقارب في إسناده. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقة من طرائق تعليمه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج أحمد في المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنسائي في سنته في سننه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما أنا لكم كالوالد لولده أعلمكم، إنما أنا لكم كالوالد لولده أعلمكم. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرفق بهذا الحدب على هذا النحو. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، مناديا ابن عباس رضي الله عنهما من أجل أن يشحذ ابن عباس كل ملكاته وأن يحضر ذهنه وحافظته اللاقطة، لأن ابن عباس رضوان الله عليهما مات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله أي لابن عباس من العمر 15 عاما. النبي يردفه على حماره على دابته ثم يناديه: يا غلام، ثم يقول: إني أعلمك كلمات، فيوطئ بين يدي موعظته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي موعظة جليلة جدا، يوطئ بين يديها هذا الشحب لهمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الاستحضار لملكات نفسه رضوان الله عليه وعلى أبيه: إني أعلمك كلمات. وهذه الكلمات الآتيات في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنها إمام عظيم من أئمة المسلمين هو الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. تدبرت في هذا الحديث فدهشت وكاد لبي أن يطير، ثم تعجبت من عدم فهم الناس لهذا الحديث الجليل ولعدم تدبر الناس لهذا الفضل الجزيل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الله رب العالمين يعاملنا معاملة جزاء بمثل، لأن الجزاء من جنس العمل، كما أخبر سبحانه في الحديث القدسي الشريف الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة أنه: إذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وقبل: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلمة من جوامع كلمه النبوي اللألاء الشريف: احفظ الله يحفظك. فيؤصل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا عظيما في هذا الحديث الجليل، في هذه الكلمة الجامعة من كلمه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك. والله رب العالمين في ذاته لا يحتاج إلى حفظ من أحد، لأن الله رب العالمين على كل شيء حفيظ، والله رب العالمين لا يحتاج إلى أحد لأنه هو العزيز، والكل في حاجة إلى الله رب العالمين. ولكن حفظك لله رب العالمين بحفظك لدين الله رب العالمين، وبحفظك لشرع الله رب العالمين، وبحفظك لجوارحك أن تتورط فيما يغضب الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة يدعو الله رب العالمين بالحفظ: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء بالحفظ الذي علمه الأمة في أفرادها بمجموعها، من أجل أن تسأل الله رب العالمين الحفظ الجميل من الله رب العالمين القوي الحفيظ، ليحفظها الله رب العالمين في مجموعها وفي أفرادها بهذا الدعاء الجليل من النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء المنام الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأيضا علمه وهو وارد بإسناد صحيح في هذا اللفظ، علمه أيضا لأبي هريرة رضوان الله عليه: اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها أي أبقيتني على قيد الحياة في هذه الدنيا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوما مودعا مسافرا فإنه يقبل عليه ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإذا ما ولى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه معلما، فيقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فانظر إلى هذا الدعاء الجالب للحفظ بقدر الله رب العالمين لمن كان على سبيل غربة وفي طريق وحشة وهو يحتاج إلى السبب المتين، كما قال بعض الصالحين لابنه معلما: ألا أدلك على القوية التي لا تغلب وعلى العزة التي لا تقهر؟ فقال: بلى. فقال: توكل على الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمر رضوان الله عليه بإسناد فيه مقال: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدندن حول الحفظ في حالات المرء المشتملة لحركة الحياة جميعا، والتي لا يخلو المرء من واحد منها بحال، لأنه إما أن يكون قائما، وإما أن يكون قاعدا، وإما أن يكون راقدا. فيتوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله رب العالمين بطلب الحفظ في الحالات جميعا، ثم يعقب ذلك ويردفه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تشمت بي عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدندن حول الحفظ سائلا الله رب العالمين إياه في حال الصفو وفي حال الكرب وفي حال الصحو وفي حال الإقبال على المنام وفي حال الإقامة وفي حال الغربة وعلى ضرب الطريق السافر إلى السفر. وأيضا يدندن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول الحفظ في دعاء الصباح وفي دعاء المساء: فاللهم احفظنا بحفظك وأنت العلي الأعلى الحفيظ وأنت على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في ركاب القرآن العظيم، والله رب العالمين أمرنا بأن نكون حافظين لديننا، يعني حافظين لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله بأن تكون حافظا لتلك المضغة التي إذا ما صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبإسناد حسن عند الترمذي رحمة الله عليه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك، أن تستحي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. أن تحفظ الرأس وما حوى، وما حواه من تلك الأعضاء، فتحفظ عقلك وتحفظ تصورك أن يلم به ما لا يحبه الله رب العالمين من زبالات أفكار الخلق. لأن الله رب العالمين يأمرنا بألا نحزن ونحن الأعلون، كما أخبرنا الله رب العالمين وأمرنا بأن ننفي الحزن عنا لاستعلائنا على من في الأرض جميعا بمنهج الله رب العالمين. أنتم الأعلون على خلق الله جميعا بمنهجكم، لأنه من عند الله رب العالمين، وأما ما عند غيركم فإنه من عند المخلوقين. وشتان بين ما هو من عند الخالق الخلاق العظيم وما هو من عند المخلوقين المفاليك والصعاليك الذين لا يعون شيئا ولا يدركونه إلا بأمر الله رب العالمين وقدره. وإذا فأنتم الأعلون بعقيدتكم وإيمانكم، وأنتم الأعلون بمنهج الله رب العالمين ربكم، وأنتم الأعلون بتأييد الله رب العالمين لكم، لأن مولاكم هو الله رب العالمين. الله مولانا ولا مولى لهم. الله رب العالمين هو مولى المؤمنين، كما أخبر الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضوان الله عليه أن يرد على أبي سفيان في موقعة أحد عندما قال أعلى هبل، قال الله أعلى وأجل، ثم قال الله مولانا ولا مولى لكم، فأنتم الأعلون بتصوركم باعتقادكم، فتحفظوا الرأس وما حوى بتلك التصورات وبهذه العقيدة النظيفة أن يدنسها شرك أو يحل بها ما لا يرضاه الله رب العالمين، وأن تحفظ عينيك من أن تلم بما يغضب الله رب العالمين، وأن تحفظ أذنيك من أن تستمع الخنا وما لا يرضاه الله رب العالمين، وأن تحفظ فمك بلسانك نطقا وبفكيك مضغا أن تتناول أعراض المسلمين هتكا أو أن تتناول المحرمات التي قد حرمها الله رب العالمين، وأن تحفظ البطن وما حوى فلا يدخلن جوفك إلا ما صرح فيه الله رب العالمين، وأن تذكر الموت والبلى فهذا هو أن تستحيي من الله رب العالمين حق الحياة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في ركاب القرآن العظيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن تكون حافظا لله رب العالمين معناه أن تكون حافظا للصلاة التي أمر الله رب العالمين أن يحافظ عليها، فتأتي بها على أوقاتها في مواقفها بهيئاتها وسكناتها في الموضع الذي قد قرره الله رب العالمين والذي أمر به النبي الأمين أن يؤم وأن يقصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين يعامل الخلق على مقتضى هذا القانون الكلي العام، إن تحفظ الله رب العالمين يحفظك الله رب العالمين، ثم إن الحفظ من الله رب العالمين لك يتأتى على قدر حفظك أنت لله رب العالمين، يعني على قدر حفظك لدين الله جل وعلا، فإن أتيت بحفظ كامل لدين الله رب العالمين جاءك حفظ كامل من الله رب العالمين، وإن أتيت بحفظ ناقص لله رب العالمين ولشرعه المتين أتاك حفظ بحسب ما أتيت به، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل أليس الله بكاف عبده، فتأتي الكفاية على قدر تحقق العبودية، فمن أتى بالعبودية على وجهها أتته الكفاية على حقها، ومن أتى بعبودية ناقصة أتته الكفاية على حسب ما أتى به، ولا يظلم ربك أحدا. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وفي مسيرة هذا الإسلام العظيم كثير مما يوضح بالبيان العملي كيف حفظ الله رب العالمين من حفظ دينه وشرعه. ألم تسمع بأخبار المحب الطبري رحمة الله عليه وهو من علمائنا الكبار رحمة الله عليهم أجمعين، كان قد شارف 100 وأوفى على 90 غاية في عمر مديد مبارك ما تغير له عقل ولا نقضت من قوته قوة واحدة بحبل متين، ثم إنه كان يوما في مجموعة كبيرة من الشبان المجاهدين، فلما أن شارفت السفينة الساحلة وهي تقلهم أجمعين إذا بهذا الرجل في شيخوخته العليا وقد أخذ يزحف حثيثا إلى تلك 100 التي أراد أن ينيف عليها بقدر الله رب العالمين، وثب وثبة عظمى من حاجز السفينة، فتعجب الشبان لأنهم لم يستطيعوها وهم ينظرون، فأقبلوا عليه فقالوا كيف فعلتها؟ فقال هذه جوارح حفظناها على الطاعة في شبابنا فحفظها الله علينا في شيبنا، فلما حفظت على الطاعة في الشباب حفظها الله رب العالمين علينا في المشيد، كما قال الحسن رحمة الله عليه وقد ذكر قوما من أهل المعاصي قال إنهم آنوا على الله رب العالمين فعصوه، ولو أنهم عزوا على الله رب العالمين لعصمهم الله رب العالمين من المعاصي، لأن الله رب العالمين من وسائل حفظه لعباده الصالحين أنه يحفظهم بأساليب خفية، كما بين الله رب العالمين ذلك في شأن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد يصرف الله رب العالمين عنك كثيرا مما يمكن أن يكون سبيلا إلى أن تتورط في كبائر الإثم أو في صغائره، ومع ذلك فهذا الحفظ قد يكون ثقيل الوقع عظيم الوطأة على النفس، ولكن النتيجة في المنتهى أن الله رب العالمين قد أعزك فعصمك من أن تتورط في الحرام وما يغضب الله رب العالمين. إن علماءنا عليهم الرحمة حفظهم الله رب العالمين لما حفظوه جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. هذا إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، وهو من هو كان نائما يوما في حديقة وإن حية عنده قد أتت بطاقة من نرجس من هذا الزهر الذي له لونه المعروف، وقد نام الرجل في سبات عميق وإن الحية لقائمة كأنما قامت على ذنبها وهي آخذة بالترويح عليه بطاقة النرجس وهو نائم، ولله الحمد رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين جعل هذا على قدمي أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن مثلها أخذ من جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا، ثم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو مهران ابن فروخ، وهو الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة. لقبه بسفينة لأن النبي كان في سفر مع أصحابه وفيهم مهران ابن فروخ رضوان الله عليه، وعجز الأصحاب عن حمل أمتعتهم، فأتى هذا الرجل رضوان الله عليه فبسط بساطا على الأرض وأتى الأصحاب بأمتعتهم ثم حمل على ظهره، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سفينة، يعني فيما تحمل من متاع وما تنوء به من أثقال لا يعجز عن حمل تلك الأثقال بفضل الله رب العالمين. كان عبدا لأم سلمة رضوان الله عليها فأعتقته وشرطت عليه في براءة عتقها أن يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مولا من مواليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الحاكم في مستدركه بإسناد صححه ووافقه عليه الذهبي رحمة الله عليهما عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ركبنا البحر فانكسرت بنا السفينة في عرضه، قال فتعلقت بلوح من ألواح السفينة وهو سفينة أيضا رضوان الله عليه، قال فحملني الموج بقدر الله رب العالمين إلى الشاطئ فإذا أجمة مسجعة وإذا فيها أسد له زئير فكاد تندب منه الجبال. قال فأقبلت عليه أي على الأسد فقلت يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، قلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطأطأ الأسد من رأسه وبصبص بذنبه، قال ثم أتى إلي فدفعني بمنكبه فما زال يدفعني حتى أخرجني من الأجمة وهي الشجر الكثير الملتف، فأقامني على سواء الطريق، ثم أخذ يهمهم قريبا من أذني، قال فعلمت أنه يودعني، يودع صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم استقمت فكان آخر العهد به على الطريق، والحمد لله رب العالمين. فمن مثلها أخذه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر في مسند أحمد يرفعه أحمد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة كان عندها معز 12 من هذا المعز، ولها إبرة تنسج بها وتخيط، ثم خرجت مع سرية من المسلمين غازية وتركت معزها وإبرتها، فلما عادت قافلة من غزوها فقدت واحدة من عنزها وفقدت إبرتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبلت على ربها جل وعلا مناشدة إياه: اللهم إنك تخلف من خرج غازيا في سبيلك في أهله وفي ماله وفيما ملكت يداه، فرد علي عنزي ورد علي إبرتي. فردها الله رب العالمين عنزين، وردها الله رب العالمين إبرتين، ولله الحمد رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يخبرنا بهذا القانون الكلي الجامع احفظ الله يحفظك، يتلقفه منه أصحابه رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من علمائنا العاملين رحمة الله عليهم أجمعين. ألم يأتك نبأ هذا الأوزاعي الهمام رحمة الله عليه عندما دخل عبد الله بن علي العباسي، عندما دخل دمشق فأخذ يقتل في المسلمين تقتيلا عظيما، حتى إنه قتل في ساعة واحدة 36,000 من المسلمين، وأدخل بغاله وحمره وأفراسه المسجد الأموي الجامع الكبير في دمشق، فراتت فيه ما راتت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جلس على كرسيه وبيده خيزران يعبث به في الأرض، وكان هذا الرجل عجبا في الملوك، فإنه لم يضبط مرة واحدة في عمره الطويل متلبسا ببسمة تلوح ولو باهتة على شفتيه، وكان من حوله 30,000 من الحرس شاك السلاح بين يديه ينتظرون طرف عينيه لكي يعملوا السيوف في الرقاب. فجلس على كرسيه فأقبل على وزرائه وحاشيته فقال: أهناك من يعترض علينا؟ فقالوا: حاشا وكلا. فقال: أهناك من يمكن أن يعترض علينا؟ خرج من الواقع الكائن إلى الممكن المتصور ولو بعد حين، يقول أو يقصر على الله قصد السبيل: أهناك من يمكن أن يعترض علينا؟ قالوا: اللهم لا، إلا أن يكون الأوزاعي أبا عمرو رحمة الله عليه. قال: علي به. وذهب الحرس إلى الأوزاعي فقالوا: أجب أبا منصور هذا الرجل الذي نصره الله رب العالمين لقدر قدره وهو على كل شيء قدير. هذا عبد الله بن علي العباسي عم أبي جعفر المنصور يدعوه. قال: فعلمت أنه الموت، فقلت: انتظروا قليلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم دخل فاغتسل فجعل أكفانه شعارا يعني على جلده، ثم جعل فوق أكفانه ثيابه، ثم خرج متوكلا على الله رب العالمين ربه. فلما أن كان على البساط إذا السيوف المشرعة قد جعلت متعامدة والجند صفان بين يدي هذا الأمير الكبير في هيبته ومهابته والأمر لله رب العالمين، قال: فخلصت إليه من بين ضباط السيوف، فلما وقفت بين يديه أسررت في نفسي أن حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فوالله ما هو إلا أن صار في نظري كالذباب أو أقل. ثم أقبل عليه فقال: يا أوزاعي، ما تقول في هذه الدماء التي سفكناها؟ قال: فقلت له بالإسناد أرفعه، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل يعني السافك للدماء، والمفارق للدين وللجماعة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المرتد. قال: ثم قلت له: فهذه الدماء التي سفكتموها، إن كانت في واحدة من هذه الثلاث فذلك، وإلا فهي في رقبتي. قال: ثم أعدلت من نفسي، وعدلت من هيئتي، وأعددت ذاتي للقاء الله رب العالمين، وطأطأت رأسي لضربة السيف، والقواد والوزراء من حوله يجمعون ثيابهم ويستجمعون مخافة أن تطرطص بدمائي، والحمد لله رب العالمين. قال: فنكت بالخيزران في الأرض، ثم أقبل عليه فقال: يا أوزاعي، فما تقول في الأموال التي أخذناها؟ قال: قلت له: إن كانت من حلال فحساب، وإن كانت من حرام فعذاب. قال: فخذ هذه العطية. وناولني دبرة تأبيت عليها أولا، فغمز لي بعض الوزراء، لأنه إنما يتعلل لي بأي علة وأتفه سبب من أجل أن يقتلني. قال: فأخذتها ففرقتها على الجند وأنا سائر، حتى إذا ما انتهيت رميت بكيسها، ثم انطلقت وأن حسبنا الله ونعم الوكيل. احفظ الله يحفظ، واعلم ان ما يصيبك فبما قدمت يداك، وانه ما يصيبك من هم ولا غم ولا نصب ولا تعب ولا الم ولا اي شيء مما يتصور الا بما قدمت يداك جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك احدا. وكذلكم قال الله رب العالمين لاصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ايقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: أئن أصابتكم يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المصيبة الكافرة في أحد أخذتم تتساءلون، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة إما أن تكون منها هنا لابتداء الغاية، وإما أن تكون للجنس، فإن كانت لابتداء الغاية ما أصابكم من ابتداء ما يقال له مصيبة فهذا بما كسبت أيديكم، وإن كانت للجنس فالتقدير، والله عز وجل أعلى وأعلم، ما أصابكم من جنس ما يقال له مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فاللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين ناميين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، حدث طاووس بن كيسان رحمة الله عليه، وهو من أصحاب عبد الله بن عباس المكثرين عنه رضوان الله عليه وعلى أبيه، ورحمة الله على من حمل عنه، إنه على كل شيء قدير، قال: قصدت بيت الله رب العالمين الحرام، فلما قضيت من الطواف نهمتي جلست بحيث أرى الناس والطائفين، قال: فإذا قعقعت السلاح وهرج عظيم. ثم أتى الحجاج في جنده وقضه وقضيضه وعدته وعتاده، والرماح مشرعة، ثم طاف الحجاج حول البيت وأشرعت الرماح لما أنفر، وأتى رجل يمني فأخذ يطوف بالبيت، وإذا بثوب اليماني يعلق برمح من الرماح المشرعة فيسقط على جبهة الحجاج، فأقبل عليه الحجاج متسائلا، قال: من أين أنت؟ قال أنا من اليمن. قال ومن أنت؟ قال أنا رجل مسلم. وهل يقصد البيت وهل يسمح لأحد أن يقصد البيت إلا أن يكون مسلما؟ من أنت؟ قال مسلم. قال من أين؟ قال قلت من اليمن. قال قاووس. فأقبل عليه الحجاج فقال كيف حال أخي؟ وكان أخوه عاملا لأمير المؤمنين على اليمن. قال كيف تركت أخي؟ قال تركته سمينا بطينا بدينا. قال ما عن صحتك سألته؟ كيف هو؟ قال تركته ظلوما غشوما. قال أما تعلم من أنا؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الحجاج بن يوسف وأسألك عن أخي. قال ويحك يا حجاج، أتظن أن أخاك يعز بك وما لا أعزه أنا بالله رب العالمين؟ أتظن أن أخاك يعز بك ما لا أعزه أنا بالله رب العالمين؟ قال طاووس فوالله ما بقي في رأسي شعرة إلا وقفت، وخلى الحجاج سبيله وأكرمه. إن تحفظ الله يحفظك. إن الشعبي رحمة الله عليه كان يوما في مجلس هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، وكان عند هشام جملة عديدة من علماء العصر، منهم سليمان بن يسار ومن في طبقته، ومعهم الشعبي العالم الهمام الطود الراسخ الجبل. ثم إن هشاما رحمه الله وعفى عنه كان يذهب في قول الله جل وعلا في الذي تولى كبره في قضية الإفك، والذي تولى كبره منهم، هذا الذي تولى كبره من هؤلاء الأفاكين على عائشة رضوان الله عليهم، كان هشام يذهب فيه إلى أنه هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه. قال فأقبل هشام على من عنده وفيهم الشعبي، فقال ما تقول يا سليمان في الذي تولى كبره؟ قال إنما حدثنا علماؤنا يبلغون به أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي تولى كبره في قول الإفك وحادثته إنما هو شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله رب العالمين. قال كذب، وإنما هو علي بن أبي طالب. فأخذ سليمان بن يسار بالتقية وتراجع قليلا فقال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. وما زال الدور يدور حتى انتهى إلى الشعبي الإمام رحمة الله عليه، فقال ما تقول يا شعبي في الذي تولى كبره؟ قال حدثنا سعيد وغيره عن أم المؤمنين عائشة أن الذي تولى كبره في حادثة الإفك وهي أعلم بمن تولى كبره فيها هو عبد الله بن أبي بن سلول. فغضب هشام وقال كذب. فأقبل عليه الشعبي غاضبا مهتاجا مغضبا وقال ويحك لا أبا لك وثكلتك أمك، أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب، وإنما الذي تولى كبره في حادثة الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول. وهنا طأطأ هشام من هامة كبره وتواضع بقامة شموخه وعظمته فقال أهجناك أيها الشيخ فسامحنا، إن تحفظ الله يحفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يجعل الله رب العالمين الجمادات لك خادمة بفضل الله رب العالمين. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة من قصص بني إسرائيل في من كان قبلنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في من كان قبلكم رجل، يعني من بني إسرائيل، أراد أن يستسلف أخا له 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، فأقبل عليه فقال أسلفني هذا المقدار من المال. قال ابغني وكيلا. قال والله ما لي من وكيل إلا الله، قال كفى بالله وكيلا. قال تبغني شاهدا؟ قال والله ما لي من شهيد إلا الله. قال كفى بالله شهيدا. فأسلفه تلك الدنانير على أجل معلوم إلى مدة محدودة تواعد عليها. وخرج المستسلف المقترض بالمال فأبحر في البحر فأبعد. ثم إنه تاجر ما شاء الله رب العالمين أن يتاجر. وآن أوان الأداء وحل حين السداد. فلم يجد مركبا تحمله إلى العدوة الأخرى وإلى الشاطئ المقابل من أجل أن يؤدي الدين الذي عليه في المدة التي حددها مع صاحبه. فما تراه صانعا؟ وقف على شاطئ البحر وأخذ خشبة فنقرها، ثم أتى بالمال فجعله في تلك النقرة، ثم أتى بمادة فجعلها على هذا الذي جعله فيها أي في النقرة مودعا، ثم إنه زفتها حتى لا يصل الماء إليها، وجعل معها رسالة أن هذا المال يخص فلان ابن فلان قد أرسلته إليه متوكلا على الله رب العالمين. وحمل خشبته بوديعته وفيها ورقته المطوية بخطابه ورسالته، فوقف على ساحل البحر فقال اللهم إنك تعلم أني قد استسلفت فلانا كذا، ثم إني وعدته أن أرد إليه المال في كذا، وتعلم أني حبست الآن بغير حول لي ولا قوة وبغير ملك ملكته ولا قوة أقدر عليها، فاللهم أنت تعلم صدق نيتي، وأنت تعلم جلاء عزيمتي، وأنت تعلم مضاء وشحود ما ومضاء وشحود همتي ويقين قلبي وسطوع فكرتي، فاللهم إن كنت تعلم مني ذلك فبلغ عني بسم الله. ثم ألقى الخشبة في الماء فما زالت تتهادى صاعدة هابطة مع موج الله رب العالمين في بحره الشاسع الممتد، في هذا القبر المائي الذي يهتاج حينا فيعصف به الريح، والذي يسكن حينا فإذا هو كوب من زيت، ما زالت تتهادى. وأما صاحب المال فقال لأهله يوما ما أرى صاحبنا إلا مخلفا موعده معنا، فلأخرج فلأنظر سفينة آتية في عرض الماء من بعيد، ولو كانت على خط الأفق حيث يلتحم الماء بالضياء، وإذا السماء منطبقة على مائها بقدر الله رب العالمين. فخرج فلم يجد شيئا، فلما أن هم في الأصيل الأخير بأن يعود وإذا خيوط النهار تنسل من شوب الليل بظلمته، ولما أن هم الليل بأن يكتسح الوجود وأراد أن يعود إذا بتلك الخشبة تتهادى، فقال لن أعلو لن أعود اليوم خاليا من فائدة، وإنما أعلو اليوم على أحداثه بهذه الفائدة التي بها أعود. فأخذ الخشبة وفي نيته أن يجففها ثم يقوم بنشرها فيجعلها وقودا دفئا في شتاء وزمهرير الشتاء العظيم، ثم إنه عاد فلما هم بأن ينشرها إذا بالمال يخرج له والرسالة بفضل الله رب العالمين. وأما صاحبنا فعاد عندما قدر له ربه جل وعلا، لم يعول على الخشبة ولم يعول على هذه الوسيلة العجيبة من وسائل الأداء للحقوق، ولم يأتيه قائلا له لقد أرسلت إليك ما لك في وقته مع الخشبة وأوصيتها بأن تصل إلي وأن تقبل على أن تقبل عليك وأن تجثو بين يديك وأن تؤدي إليك المال عني، لم يقل له شيئا من مثل هذا الهراء، وإنما جعل صنيعه خاصة بينه وبين ربه، إنما يريد أن يبرئ ساحة ذمته أمام الله رب العالمين. وأما الأداء في حينه فموكول إلى الله رب العالمين، فعله ليس فعلا من تلك الأفعال الطائشة ولا فعلا من فعل الدراويش، وإنما هو رجل يصدق العزيمة مع الله رب العالمين الحديث إن تصدق الله يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل على الرجل ومعه صرة فيها الدنانير، وهو يعتذر إليه بشتى المعاذير ويقول سامحني، فوالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، ما فرطت ولا قصرت ولا أخلفت موعدك بملكي، وإنما حملت أوزارا من ذنوبي. فصدني الله رب العالمين عن المجيء إليه والإقبال عليه والأداء للمال بوضعه بين يديه في أوانه المضروب بيني وبينك، فسامحني يا أخي حتى يسامحني الله رب العالمين. فقال له: ألم تبعث إلي بشيء؟ ألم تؤدي إلي المال؟ قال: سبحان الله، ووالله إن السفينة ما زالت راسية، وإن حبالها لتشد إلى أوتادها بالأرض، وأما أنا فتعجلت إليك بوسيلة أو بأخرى من أجل أن أعذر نفسي أمام الله رب العالمين. قال: يا هذا أمسك عليك مالك، فإن الله رب العالمين قد أدى عنك ما جعلته في الخشبة بقدر الله رب العالمين. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحفظ الله يحفظ، وإن تحافظ على دينه يحافظ عليك. فأقبل على الله رب العالمين وانفي الذنوب، واعلم أن ما يصيبك إنما هو بذنوبك، وأن الله رب العالمين يعفو عن كثير. إن محمد بن سيرين، وهو سيد من سادات التابعين الكبار رحمة الله عليهم أجمعين، لما ركبه الدين في أواخر عمره رحمة الله عليه، أقبل على نفسه يعاتبها ويقول: إن هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة. لقلة الذنوب عندهم يستطيع أن يحصيها ولو لمدة 40 سنة قد خلت، وأما نحن فلا نستطيع إحصاء ولا 40 ثانية مضت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واحفظنا بحفظك الجميل. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.